سلبوني سلبوني وانا صغير، ما لقيت مسالة، لبسوني لبسوني ثوب الحرير، لقيت مسلا، لبسوني ثوب الحرير، عمرو ما يتبالى. يا راسي الموت را والقبر كيتسنى، والحساب باقي رجاء، وانظر هاد الغمرة سلبوني وانا صغير، ما لقيت مسلا، لبسوني ثوب الحرير، عمرو ما يتبلى، وعمرو ما يتبلى.